أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآله. تقدم أن الإشكال المذكور في النكتة الثانية من كلام السيد الخوي رحمة الله عليه تبعا لأستاذه المرزى النائيني عبارة عن عدم الملائمة بين التعليل وبين ما سبقه في حديث فضل الماء، لأن المعروف في فضل الماء المعروف هو عليكم السلام كراهة منع الآخرين من فضل الماء، وهذا الحكم باعتباره مكروه، يعني باعتبار عدم كونه حكما لزوميا، تعليل بحكم لزومي اللي هو لا ضرر فيه ما فيه، لذا يرجح جانب كون لا ضرر قضية مستقلة، حكم مستقل، قضاء مستقل، لكن هذا كله مرتبط فيما إذا كان منع فضل الماء مكروها، فلا بد من مراجعة هذا المورد فضل الماء لمعرفة أن الحكم فيه هل هو الكراهة أو الحرمة. بعد ما رجعنا بالأمس قلنا على أنه كون مكروه متوقف عليما على أن ماء البئر أو ماء العين المستنبطة ملك لمستنبطها لحافر البئر، فحينئذ ما زاد وما فضل من مائهما ملك له، فله منع الآخرين لكن يكره. أما إذا قلنا بأن الماء المتبقى ليس ملكا له، فحينئذ يحرم منع الآخرين، ما الحق هو به. من يقول بأن المتبقى ملكه لابد من إقامة الدليل عليه، قلنا إما من حاز ملك هو الدليل، فيدل من حاز ملك على أن الماء المحاز بأجمعه ملك إلمن، استعمل نصفه بقي النصف الآخر على ملكه فله منع الآخرين. هذا على الأقل في الإمكان حيازة الماء بهذا المقدار المسير. أي لا، مو هذا بعدنا سنرجع للسيرة نشوف إذا من حاز ملك، مو هذا يريد شنو يتمسك بأطلاق كأنه ما لا يطلق من الجهة، يعني أحسنت، يعني حتى وإن زاد على حاجته. خب الجواب عن ذلك تقدم بأنه ما عندنا دليل لفظي يقول من حاز ملك حتى نتمسك بأطلاق ونقول سواء زاد عن حاجته أم لم يزد، لا، وإنما من حاز ملك مستفادة من السيرة، قضية مستفادة من السيرة، فإذا لابد من الرجوع إلى السيرة. هذا الدليل الثاني بالأمس، لأنه هو أمس قال إما من حاز ملك أو سيرة العقلاء أو ماذا الإجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم. السؤال الآن من حاز ملك أرجعنا لمن؟ إلى سيرة العقلاء. خب لما رجعنا بالأمس إلى سيرة العقلاء باعتبار أن سيرة العقلاء دليل أيضا شنو؟ لبي، مثل من حاز ملك مو دليل لفظي يتمسك بإطلاقه، السيرة لا إطلاق فيها ليتمسك بالإطلاق، فلذا لابد من الاقتصار على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من سيرة العقلاء الحكم بتقديم جانب الحافر والمستنبط اللي يستنبط العين أو يستخرج العين يحفر بئر، هو شنو؟ إما قائم السيرة على ملكيته المحدودة قلنا بمقدار الحاجة، أو إذا قلنا مو مالك أولى من غيره ماذا؟ في الاستفادة. وعلى طبق ذلك لا دليل على ملكية الشخص المن للباقي من المياه لما فضل، فعلى أي أساس يمنع؟ بل قلنا بلي. فإذا إذا كان مدرك الملكية هو السيرة، أقصى ما تثبت سيرة العقلاء الملكية المحدودة لا الملكية الزائدة عن حاجته. وإذا أصررت على أن السيرة منعقدة على الملكية لا محدودة الزائدة عن الحاجة، قلنا خب إنما تكون السيرة حجة فيما لو أمضيت وبمقدار الإمضاء، هم نحتاج إلى إمضاء أو هم نشاهد لابد سعة الإمضاء ضيقا أو سعة حجم الإمضاء. خب إذا هنا قلنا أمضيت هذه السيرة، خب نرجع إلى دليل الإمضاء. دليل ما أكو، قلنا في سيرة العقلاء نحتاج إلى إحراز الإمضاء، ولو كان هذا إحراز الإمضاء من طريق إحراز عدم الردع، لكن هنا لو العباس أكو ردع عما زاده لو نحتمل الردع. من خلال هذه الروايات المانعة عن منع المكلف غيره من فضل الماء، هذه الروايات إذا تم سندين تصلح للردع، فالسيرة حتى لو كانت وسيعة بس طبيعي لابد، هذا فرشيء خارج، لابد أن يكون الفعل مساوي لرد الفعل في القوة مغاير إلى في الاتجاه، هذا هيك قارين بالما أدري وين سأنا نسيت ترى بعد صار لها القضية بالفيزياء بالرياضيات وين سأي بالثنين المهم اهناهم كل ما كانت السيرة مستحكمة لابد شي يكون، إذا أكو ردع الردع هم لازم يكون سويعي، مو تجيني رواية. فهاي بس أنا حطها بذهنك. فنرجع إلى بحثنا، إنما تكون السيرة ممضاة من خلال عدم الردع فيما إذا لم نحرز الردع، بل لو لم نحتمل الردع، فحتى لو كانت الرواية ضعيفة لكن بالنتيجة مع وجودها لا نحرز عدم الردع، فمن نحرز الإمضاء، فلما ما نحرز الإمضاء بعدنا مجبورين نتمسك بالقدر واضح هذا؟ فأنت حتى لو قلت لي يا بترى السيرة الخارجية ماذا؟ قائمة على الملكية لا محدودة، شوف العقلاء في أمريكا وشوف العقلاء في أوروبا وشوف الكذا، ذولا لما يجون يحفر لك يملك هو وأبوه البئر، مو هو الحافر وأبوه، يملك البئر وأباه، زين نقول لك هاي ما بي فائدة لأنه لابد من إمضائها وإمضائها غير محرز إلا بهذه شنو بهذا المقدار، واضح هذا؟ فإذا حال السيرة إذن غير مساعد، إن حاز ملك من حاز ملك ما قبلنا لم يتم السيرة، هم ما تمت على الملكية إلا محدودة، يبقى أن الإجماع التعبدي أقول لك هذا من الإجماع، والحال أن مثل الشيخ الطوسي خالفه، وأقرأ لك أنا شنو عبارة اللي يظهر من عنده المخالفة. والشيخ الطوسي ترى هم من المتقدمين مؤثر على الإجماع، وهم واحد كألف قال وأما الإجماع ما قرأنا هذا أيضا ها، وأما الإجماع التعبدي فهو مدفوع بمخالفة الشيخ الطوسي، لو مخالفة متأخر فقيه متأخر يمكن أن تقول مخالفة المتأخرين أو بعضهم مو مضرة بالإجماع طبيعي على بعض المباني، ولو كان من المتقدمين غير الشيخ الطوسي هم مخالف ربما هم تغض النظر وتقول هذا مثلا شنو مخالفة الواحد، لكن الشيخ وأما الإجماع التعبدي فهو مدفوع بمخالفة الشيخ الطوسي حيث ذكر في المبسوط، طبيعي هو الشيخ الطوسي من المتقدمين وقلنا العلامة من المتوسطين شو تقول ما أدري خالفه، ذكر الشيخ الطوسي كل موضع قلنا هاي لطيفة ترى هاي كل موضع، يعني هذه شنو الظاهر تحميلية لعبائر القوم همات لعله، كل موضع قلنا إنه يملك البئر أو أن إنه الشخص يملك البئر فإنه أحق بمائها بقدر حاجته لشربه وشرب ماشيته وسقي زرعه، فإذا فضل بعد ذلك شيء وجب عليه بذله بلا عوض، وجب بذله يعني الظاهر لا يجوز له شنو منع الآخرين، مو أنه يجي شنو يفتح المضخة وتعالوا أخذوا، ما يمنع الآخرين، هذا فرد كلام آخر، هذا يجب بذله يعني لا يمنع، واضح لعل هذا مقصوده، فإذا فضل بعد ذلك شيء وجب عليه بذله بلا عوض لمن احتاج إليه لشربه وشرب ماشيته من السابلة وغيرهم، وليس له منع الماء الفاضل من حاجته حتى لا يتمكن غيره من رعي الكلاء الذي يقرب ذلك الماء، وعليه فلا إشكال في التعليل بقاعدة لا ضرر من هذه الناحية. ليش؟ لأنه بعد ما ثبت أن منع الآخرين في قضية فضل الماء حكم غير لزومي، فإذا ما ثبت أنه مكروه، يعني ما ثبتت الملكية، فلما ما ثبتت الملكية هو كافي لأنه ما على حق أن يمنع الآخرين، هالشي لازم نقول، فراح ما يكون أي تنافي بين لا ضرر وبين حكم منع فضل الماء، كلاهما لزومي. طبيعي هنا أنا ذكر فقط الشيخ الطوسي، الظاهر فيما تقدم ذكرنا العلامة مضافا إليه. على كل حال توضيح مفردات الحديث، الحديث بكلمتين جملتين، لا ضرر الجملة الأولى ولا ضرار، فكلمتين موجودة في الجملتين، في الجملة الأولى ضرر، في الجملة الثانية ضرار، شنو المقصود من ضرر شنو المقصود من ضرار؟ الضرار كما مذكور فسر بأنه النقص اللي يحصل، هسا هذا النقص في مال، في نفس، عضو مثلا يتلف، أو في ماذا عرض، فالنقص الحاصل في الأعراض أو الأموال أو النفس الأنفس هذا يعد ضررا، فأخذ النقص في مفهوم الضرر، فإذا نقص ما حاصل ضرر شنو ما متحقق، فلذا إذا فرد واحد إجا قال هذا شنو مثلا أفرض ضربني ولا ضرر يريد يطبقها مو آية أو رواية، فإذا ماكو بجسمه شيء وما متناول عرضه، فحينئذ ماذا؟ بلا ضرر ما يتمكن عن، لأن نقص ما موجود حتى لا في جانب النفس ولا في جانب العرض. مثلا حتى لو كان ضرر مؤذي لكن ما صار فوت عضو مثلا أو نقص عضو، لكن مؤذي مثلا هذا ما يقدر يطبق ضررنا احنا لا هسه مو احنا لا ندخل بالتفصيلات هسه لا ضرر يعني نريد نطبقه مثلا اي لا مو الناقص، الناقص شوف الناقص يعني النقص الـ الـ الـ المقصود يعني تلف، تلف يعني ظاهر لازم فرد ينقص ينقطع فرد عضو او لا مثلا افرض يتمرض عضو نستجير بالله بالضربه، لا بالضربه راح يتوقف عضو عن كذا الحركه، لكن خارجا نشوف انسان سالم ما بيفر شيء. هسه ذني بعد مقادير الضرر او مثلا تناول الضرر لاي نقص بهذا المقدار او بذاك المقدار اي هذا المهم. هذا البعض حاول أن يضيق من دائرة صدق الضرر. احنا قلنا أي نقص في أحد الجوانب الثلاثة المالي العرضي البدني يعد ضررا. البعض حاول أن يضيف قيد، مو كل نقص ضرر، لا النقص اللي يوجب الضيق والشدة. فقد مليونير موجود أو ملياردير، ملياردير وإجت مثلا شنو إجا شخص أوجب أن تنقص أمواله فرد مقدار ألف أفرض دولار، هو عنده مليار ألف دولار أي فهذه ألف دولار وإن كانت نقصان إلا أنها لا توجب الضيق والشدة، فحينئذ لا يصدق ضرر مع أنه يصدق نقص. فإذا كان الضرر مجرد النقص يصدق، وإذا كان النقص مع الضيق والشدة لا يصدق. لكن الساعة على كل حال سواء قلنا مع الضيق والشدة أو بدون ضيق والشدة، سؤال يطرح نفسه، هل الضرر مجرد النقص أو النقص مع الشدة؟ أنا أقول أن النقص بعد اتركنا من ذاك الجانب، النقص في أحد الثلاثة أو لا نتوسع جانب رابع خامس أكو مجال نضيف. يعني إذا ما كان نقص في الجانب المالي أو الجانب العرضي أو الجانب البدني وإنما في الجانب الحق، حق من الحقوق راح ماذا؟ يتضيق من هذا الجانب مو من الجانب، فهل حينئذ هذا مشمول للضرر يصدق أنه تضرر فنقدر نطبق لا ضرر أو لا؟ يذكر أمثلة لذلك، بعضها مسلم أنه يصدق الضرر، فيقول في جانب مثلا إذا شخص يريد يسكن هذه الدار، عنده دارين هو هسه يريد يجي بالصيف لهنا أنا يسكن، إذا واحد يريد يمنع من أن يسكن هنا أو يريد يشتري بيت هنا يمنع، هذا سلب لحقه فراح يكون ضرر ضرار. هذا جانب اتركه اي المهم موجب للضرر فيصدق هنا مع انه ليس مالا، مع انه ليس بدنا نقصا بدنيا ولا نقصا عرضيا. وكذلك اذا شخص يريد يستورد من اليابان أو غير اليابان يستورد، وما كانت أكو فرد أزمة أخرى تحول دون تحقق الاستيراد، يعني ما يستوجب أن البلد يضعف إمكاناته وكذا، ماكو فرد محذور آخر، مزاحمة لواجب أو حرام آخر ما موجود، أهم ما موجود في المقام. فإذا أريد منع هذا الشخص من الاستفادة من حقه هذا يعد ضرر. بعدين يتناول حق التأليف وحق النشر، فنقرأ احنا ما بي شيء ان شاء الله، ليش نأخر انفسنا. جيد. قال: اشتمل الحديث على كلمة ضرر وضرار، ولا بد من توضيح المقصود منها. أما الضرر فقد ذكر غير واحد أنه النقص، لكن في أحد الأمور الثلاثة، فمو أي نقص، النقص في المال، البدن، العرض. وقد يقيد ذلك بما إذا كان النقص موجبا لوقوع الشخص في الضيق والشدة، فمو كل نقص. فالتاجر الذي يملك المال، يعني إذا كان فرد شخص نستجير بالله يعيش في بيئة موبوءة، يعني أفرض شنو واحد من الأي ذول اللي شاركوا في قتل الإمام الحسين، اللي ورد اللعن عليهم وعلى أبوه أمه وأخوته وكذا، هذا إذا تريد مثلا تتناول عرضه هذا ضرر، ماكو هذا ضيق وشد ماكو به، لأنه هو يعيش مثل هذه بخلاف ما إذا إنسان نزيه، هذا إذا تقول على أنه أقعد هو قد يوجب ماذا؟ أنا هذا ترى رحت بعد استعمل لفظة أخرى. المهم عرفت شنو المقصود. وقد يقيد ذلك بما إذا كان النقص موجبا لوقوع الشخص في الضيق والشدة، فالتاجر الذي يملك الملايين إذا ضاع منه بعض الدنانير لا يصدق عليه أنه تضرر، بخلاف ذلك في الفقير. طبيعي النقص في الأموال إنما يعد ضرر، وراح يكون لا ضرر موجب إلى رفع ذلك واجب، ذلك الحرام، ذلك المورد، حكم ذلك المورد، فيما إذا لم يكن شنو تشريع ذلك الحكم هو أصلا ضرريا. الحج مثلا هو أصلا لازم تصرف أموال ولازم تنقص الأموال، فهنا ما يقدر واحد يجي يقول على أنه يا بشنو لا وجوب للحج لأنه موجب للضرر. تكلفة الطائرة مثلا شنو شويون ازدادت، كانت مثلا ماذا $300 صارت 320، خو هاي نقيصة راح توجب نقيصة، خو هذا المقدار هو الحج هو شرع بلي مع لحاظ الضرر، هو ضرري أفرض ضرري بهذا المعنى، يعني صرف المال مع عدم صدق العرف على أنه ضرر، لكن في نفسه يعني أنه في أو عنده هو نفسه فهو ضرر عنده أزل من ضرر اللي عند الفقير. منو؟ هو هذا التاجر. ليش؟ الفقير يحتسب تعلق يعني بالأموال. نستجير بالله. والمناسب خب هذه الأمر الثاني، اختصاص الضرر بحصة خاصة من الناقص وهو ذا الضيق والشدة، نترك هسه هذا نلتزم به ماكو مانع. جيد، يمكن الالتزام به، لكن الكلام في الالتزام بأن الضرر النقص في أحد الأمور الثلاثة فقط لا رابع لها مثلا، هذا نريد نناقشه. لذا قال: والمناسب عدم تخصيص الضرر بالنقص في أحد الأمور الثلاثة المتقدمة، بل تعميمه للنقص في الحق أيضا، فمن كان له حق عقلائي وشرعي في قضية معينة فالمنع من ممارسته لحقه المذكور ضرر أيضا. مثلا من حق الشخص أن يعيش في داره حرا، والحيلولة دون ممارسة حقه، كما سمر فعل حال بين الأنصار وبين شنو إعمال حقه، كما حال سمر دون إعمال الأنصار حقه هذا في داره، ما خلاه يعيش مرتاح، لأن يدخل بلا يا الله بسم الله حتى ينبه العائلة على دخوله. هذا ضرر. ومن حق كل شخص ممارسة أي عمل شرعي كالتصدير والاستيراد ونحو ذلك من الأعمال، والحيلولة دون ذلك ضرر، فيما إذا لم يشكل ذلك خطرا من ناحية أخرى، إذا ما كان مزاحم بواجب أهم، أو قلت مثلا كان يوجب سقوط اقتصاد البلد مثلا إذا يستورد، هذا فرد مسألة أخرى. هذا مثال الآخر اللي هو قد يقع موردا للباحث ومبتلى به. وأما مثل حق الطباعة والنشر والتأليف، يسوي لسيدي ويكتب لا يجوز ما أدري كذا، فرد برنامج فرد إيه. وأما مثل طباعة حق الطباعة والنشر والتأليف وحق الاختراع وأمثال ذلك من الحقوق المتداولة في يومنا، هذا شنو بشكل عام، إذا ثبت أنه حق عقلائي شرعي فيمكن أن حينئذ يدعى بأن سلبه موجب للضرر، الحقول دون موجب للضرر. أما إذا من أول قلنا يا بتر مثل هذا الأمر لا يولد حقا، إذا مطبعة من المطابع، دار نشر من دور النشر، أو شخص ألف كتاب، أو مطبعة طبعت كتاب ودار نشر ماذا نشرت كتاب وكتبت لا يحق، هل هذا يوجب ثبوت حق إلها إليه حتى حينئذ نقول لا يجوز لغيره أن يسلبه حقه، إذ في سلبه ذلك الحق ضرر، ولا ضرر تقول ما يجوز. هل كنت تفرق شيخنا في مثل هذه الأمور بينما إذا كان مثل طباعة الكتاب مثلا، أنا إذا يجي واحد يقول لي أبغى نسخة من الكتاب وراح أسويها إياه، إذا يعني أسوي نسخة إنها هي ستباع، أو ما بين أن أنا أسوي مثلا، لا أسوي نسخة شنو، أنا عندي كتاب معين أنا صاحب الكتاب، جري فلان أبغى نسخة من الكتاب، بعد ما طلب مني نسخة أروح أسوي له نسخة، إنزين وهذا عادة القديم مثل إعادة كتاب من كتاب وكذا قديما، أو حتى الآن بعض الأشياء يعني أكتبها بداية أكتبها بداية لا عام حتى غير الكتابة. خب بس اعطيتني هاي النسخه، يلا هذا النسخه اعطيتني اياها، هاي نسخه لا انا شو اسمه اللي شو اسمه نظافه، هذا انا انت بغيت نسخه فسويت لك نسخه، او بعض الاحيان لا انا اسوي كميات كبيره والتكلفه مو تكلفه الكتاب الواحد، التكلفه عده كتب، انا هذه التكلفه ما اقدر ما اقدر اغطي خسارتها الا ببيع مثلا 3 أو 4 كمية. صحيح. مثل الأول ما في ضرر. لو إن مثلا واحد راح أخذ الكتاب ونسخه بروحه، هذا أصلاً ما سوى شيء. لكن في مثل الثاني قال يقال ما في ضرر. نقص عاد دخل على هذا. خليط. أقول سؤال. سب الله أنا استوردت سكر. قمت أبيع أو بي أرباح. شيخ أحمد شاف خوش هذا السكر راح استورد، وأنا كنت أبيع الكيلو ألف مثلا، صار بعد ما استورد شيخ أحمد مجبور أبيعه ب800، هذا نقص راح يصير في الربح. لا نقول على أنه هذا عدم نفع لا ضرر، عدم النفع هسه خلينا نقول على انها اوجب استيراد شيخ احمد، انا ابيع انا انس بدون التكلفه اللي مكلفتني، شو حرام فاعل شيخ؟ اوجب نقص هسه شنو؟ نصيب بعد نصيب. خذ ضرر اوجب، ضرار اوجب، هو اضرني؟ خذ لا ما له ربط هذا. اي مو كل شيء اخو هذا. انت تولد حق، اذا كان كذا منحصر الاستيراد بي، اي استيراد شيخ احمد راح يكون سلب لي حقي، حقول دون حقي امام حقي. اما انا مو منفرد انا بالساحه، المؤلف ودار النشر والمطبعه هذه ومن تولد لها حق بانها هي فقط تنفرد بطبع هذا الكتاب. والآن كتابك هذا مطبوع موجود، أنا جاي أجي هذه النسخة ملكيتي أو لا؟ نعم. مو ملكيتك وجاي أتصرف بيها حتى حرام، اشتريتها أنا من السوق، اشتريتها منك، الآن أقعد أريد أكتبها بإيدي وبعدين أعرضها للبيع، أكتبها بإيدي بعدين أسحبها وأوديها للكذا وش اسمها وأسوي فرد ألف نسخة وأبيعها، وشنو المانع من ذلك؟ إذا ما متولد لك حق لا عرفي ولا عقلائي ولا شرعي، خو أنا ما صاير ما أعد مضر إليك حتى حينئذ لا ضرر، لأن حق ما موجود، حتى سلب حقك يعد ماذا؟ إضرار بيك. فالكلام كل الكلام في أنه إذا كان حق موجود صغرويا ثبت حق، سلب الحق نقدر نقول هذا مثل سلب المال وسلب يعني مثل ماذا؟ نقص المال ونقص العرض ونقص البدن، نقص الحق أيضا ضرر. ولا ضرر تقف أمامه، لا ضرر ولا ضرر. أما إذا ما ثبت أنه حق، ولذا بعض الفقهاء ومن زمان قديم حتى من زمان السيد أخوة بعضهم يقول ما أرضى سجل صوتي أو هذا الكتاب، ما أرضى أن اسم حقوق الطابع محفوظ، إذا ما ثابت حق هذا. الشرعية شلون؟ فالعقلائية هذا شيء متعارض من قانون ما شاء الله. الشرعية شلون يعني؟ شو أنا شو مسوي؟ قل لي شو مسوي؟ متخطي يا حكم شرعي. لا لا أقول هني هذا إلا أن نكون هذه حقوقا عقلائية وشرعية كذا أول كلام، يعني شلون نصور مثلا تصوير أنه هو هذا صورويا يعني صار له حق شرعي؟ هو ما ما أكو، لا هو جاي يقول ما أكو، يقول لو ما أكو ما يحتاج إلى معونة، اللي أكو يحتاج إلى معونة. ما أكو ما يولد لك فرد حق شرعي، هسه سواء سالفة انتفاء الموضوع أو سالفة انتفاء المحمول. قال وأما مثل حق طبيعي، أكو فرق قد تحس هسا هذا الفرق شويون كذا أو شويون كذا راح تعرف شنو. إذا أكو دار هذا المثال الأول لما يوقف قدامه ما يخلي شنو يستفيد من الدار، لما يوقف أمامه في التصدير والاستيراد يمنعه من التصدير والاستيراد. أما في مسألة الطباعة لما أنا ما جاي أوقف قدامه، أنا أطبع الكتاب، عندي أنا مطبعة بالبيت أريد أطبع الكتاب، ما واقف قدامك. لا أريد أقول هذا الفرق يوجب للتفرقة، يعني حتى لو أصلا تقول تولد حق هنا إلى معنى، مو إحنا نقول لو كان ماكو حق شرعي ولا طيف الشرعي ماكو حق عقلة حتى حينئذ يوجب الضرر الوقوف أمام موجه لولا. انا اريد اقول حتى لو حق عقلائي قد يقال هذا شلون هذا، هو هنا انا ما جاي احسب حقه، حق عقلائي يعني شنو؟ إلا إذا الحق العقلائي بشكل اللي أنا إذا أريد أن أطبع كتابي هذا همات ما لي حق، يعني لابد من استجازتي، هو هذا المقصود، همات لابد من استجازتي، بمعنى أنه إذا أنت طابع كتاب أو مؤلف كتاب أو تولد لك حق عقلائي، هذا الحق تقدر تنقله إلي مقابل أموال، مقابل مجانا تريد أنت تسمح لي أنا أي، فحينئذ الوقوف أمام راح يكون كالوقوف، يعني بعبارة أخرى الوقوف أمام كل حق بحسبه، سلب كل حق بحسبه. قال وأما مثل حق الطباعة والنشر والتأليف وحق الاختراع وأمثال ذلك من الحقوق المتداولة في يومنا هذا، فهي لو ثبت كونها حقوقا عقلائية وشرعية لأمكن أن تعد طباعة الغير للكتاب تضييعا لحق دار النشر والطباعة، ومن ثم هناك يلزم أن يكون ذلك محرما، لأن سلب الحق عدوان تعدي ظلم، إلا أن كون هذه حقوقا عقلائية وشرعية لأصحابها أول الكلام، فإن كل دار نشر لديها جهاز خاص بالطباعة لنفسها، ولها حق التصرف في جهازها وأوراقها والأدوات الخاصة بها، والحيلولة دون ممارسة حقها هذا هو الذي يعد ضررا. بالعكس إذا ما تخليني أنا أطبع الكتاب هذا جاي تمنعني وتسلب حقي، وإذا مارست حقها هذا لم يعد ذلك إضرارا بدار النشر التي احتفظت بهذا الحق لنفسها. ليش؟ لأنه أصلا وماكو حق حتى، أحسنت، يعد مزاحما، فعلي مزاحما وسالبا لذلك الحق، فإن هذا الحق الذي احتفظت به دار النشر أو المؤلف لنفسها ليست حقا في نظر العقلاء الشارع والعقلاء، وأي حق يتولد بمجرد الكتاب على صفحة الغلاف إنها حقوق الطابع محفوظة للمؤلف أو لدار النشر، وهل يحتمل أن طبعه للكتاب قبل غيره ومسارعته إلى ذلك يولد حقا له، يولد له حقا؟ إن ذلك مضحك بالهامش، هم مكتوب إذا ننتقل إلى المؤلف نفسه، خطية هذا سهر الليالي إلى أن حقق القضية وهذا وأنت أي. وبالجملة ما يحتاج بعد بالهامش أنا أقرأ أي. أقرأ له لا خلنا نقرأ. وإذا قيل كيف لا يكون للمؤلف حق لدار النشر ماكو حق، سلمنا، لكن هذا المؤلف سهر الليالي وكذا وحقق وإجا اختبر وما أدري، بس إما في حق للكيمياء إما في حق للفيزياء إما في الأمور الفقهية حل مسائل عويصة إلى غير ذلك، كيف لا يكون له حق وهو قد بذل جهودا فكرية كبيرة؟ إذا كان هكذا أجبنا، إن لازم الظاهر كلمة ذلك ساقطة أو شبه، إن لازم ذلك إذا قلنا هنا هذا يوجب الحقية، لازمه أن المطالب العلمية التي سجلها يسجلها بعض المفكرين في كتبهم نتيجة سهر الليالي لا يحق للآخرين الاستفادة منها والتبني لها، ما يقدر ينقلها هو بمجلس البحث ويتبناها، وهذا ماذا؟ واضح البطلان. إن وبالجملة، بس طبيعي أكو فارق، هذا اللي يريد يطبع الكتاب طبيعي، لأن كلامنا إحنا عام الفارق شويونة يمكن أن يغض، لو كان بحثنا نقتصر به على دار النشر اللي تطبع ماذا لأجل تحصيل الأموال والكذا، لكنا نقول أكو فرق بين ذاك المورد وبين هذا المورد، خو هذه دار النشر لما تسبق غيرها راح توجب شنو؟ الأزمة المالية لدار النشر الأولى اللي احتفظت بالحق إلها، زين، بينما هذا المثال اللي تجيبه أنت ما بي أي، سواء أنه تريد تتبنى فكرة سهر الآخر عليها ليالي وأيام. أما إذا إحنا كلامنا بغض النظر عن الأموال، أريد نقول أصلا حتى لو دار نشر ماذا قربة إلى الله تطبعها، مو قضية اقتصادية، المؤلف مو وراء الفلوس، لا هو يريد شيخ عباس القمي الله يرحمه، هو يريد يطبع مفاتيح الجنان حتى الثواب إليه يصير. أنت تروح الطبعة هذا هنا، أنا بعد هذا الإشكال ماذا نفس الشيء يصير شبيهة. وبالجملة نحن نسلم أن بعض هذه أو كلها لو ثبت كونها حقوقا عقلائية وشرعية فالتجاوز عليها ضرر، إلا أن الكلام في كونها حقوقا يعني النقاش صغروي، هل هذه حقوق أو ليست حقوق. أما إذا كانت حقوق الكبرى مسلمة أن من يسلب حق غيره ظالم متعدي متجاوز قبيح عقلا وشرعا. والمهم في النتيجة التي نريد الخروج بها هي أن الضرر لا يختص بالنقص في المال أو العرض أو البدن، بل التجاوز على حقوق الآخرين والتعدي عليها ضرر أيضا. إلى هنا اتضح المقصود من الضرر ما هو. إذن الضرر نكتب على الصبورة أنه النقص الحاصل في أحد أمور أربعة مو إلا ثلاثة. هسا النقص بإضافة عنصر آخر وهو الضيق والشدة مثلا كما التزم به بعض وأضافه بعض، مو مطلق النقص. خب هذا بالنسبة إلى الضرر. لا ضرار، ضرار شنو؟ قبل ما نذكر معنى الضرار السافر التفرقة من جانب آخر بين ضرر وضرار، يعني بعد ملاحظة أن كلتا الكلمتين تتفقان على مادة واحدة وهي ضرر، الفرق بيناتهن شنو؟ بعدين نجي إلى المعنى اللغوي المعنى العرفي لضرار، حتى بعد ذلك إذا عرفنا ضرر وعرفنا ضرار الحديث نشوف شنو معناه وكيفية تطبيقه على المورد وإلى آخره. بعد معرفة معنى الضرر وبعد الالتفات إلى أن كلتا الكلمتين تشتركان في هذا المعنى نقص نقص، هسه الآن نريد نشوف نقطة الافتراق بينهما ما هي، ونقطة الالتقاء والاشتراك هي النقص. فالضرر تفيد النقص، الإضرار أيضا تفيد النقص. أما نقطة الامتياز والافتراق بين الكلمتين ما هي؟ أكو عندنا في الأبحاث الأصولية اصطلاحان، مصدر واسم مصدر، وهذان موجودان في النحو أيضا، النحو لعله سبق الأصول في الاشتمال على هاتين على هذين الاصطلاحين مصدر واسم مصدر. لكن في مقام التفرقة النحوية يذكر شيء، في مقام التفرقة الأصولية يذكر شيء آخر، وإحنا هسا المرتبط بالجانب الفقهي هو المعنى الأصولي. هاتان الكلمتان شبيهتان بنشبه مثلا كتب وكاتب. الآن إذا نريد نلاحظ كتب وكاتب نشوف كلتا الكلمتين تشتركان في الكتابة، لكن نقطة الاختلاف أن كتب تدل على صدور هذا الحدث الكتابة، صدور الكتابة من فاعل ما في زمان مضى، فإذا كان محمد هو الكاتب كتب محمد، نقول صدور تدل كتبه في هذه الجملة على صدور الكتابة من محمد قبل زماننا الحاضر في زمان سابق. أما الكتابة كاتب عفوا لا الدل على صدور، لكنه الزمان ما ملحوظ بها. فإذا تشاهد كلمتين تشتركان في معنى تفترقان في معنى آخر، جهة اشتراك موجودة جهة افتراق موجودة. خص بضرر ولا ضرر وضرار، شنو الفرق بعد أن كانت جهة الاشتراك هي الضرر يعني النقص؟ الاختلاف بينهما أن ضرار يقال لها اسم مصدر بينما ضرار مصدر. شنو المراد من المصدر واسم المصدر؟ قلنا أكو تفرقتين، واحدة في علم النحو واحدة في الأصول. الآن في الأصول ما المراد من المصدر، ما المراد من اسم المصدر؟ ضرار اسم مصدر، ضرار مصدر، شنو الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ طبيعي عادة في النحو الفرق بين المصدر واسم المصدر يظهر في اختلاف الكلمتين لفظا، فتشاهد عادة إذا مو دائما المصدر يختلف عن اسم المصدر من حيث اللفظ، بينما في الجانب الأصولي المصدر واسم المصدر عادة إلا ما قل وندر متفقات لفظا، وإنما الفرق بينهما أن الكلمة تارة تكون دالة على الحدث زين مع قطع النظر عن حيثية الصدور، أصل مو يهم أنه هذا الحدث صادر من زيد أو من عمرو، الحدث بما هو حدث، نقطع النظر عن حيثية صدوره من فاعل، بشكل ما نقول العلم خير من الجهل. السكوت مثلا ماذا؟ السكوت أفضل من الكلام وغير ذلك. هنا السكوت أو العلم ما ملاحظين من عند فيه جنبة صدور من فاعل ما، مثل هذا اللفظ، مثل هذه الكلمة العلم في هذه الجملة، يعني إذا لوحظ كحدث من الأحداث من دون إضافته لحاظ جانب الصدور حيثية الصدور هذا يسمى بمصدر. أما إذا لوحظ فيه حيثية الصدور من زيد من فاعل ها؟ لا ها عن ايش قلت؟ اسم المصدر وحدت فيه حيثية الصدور من فاعل اي اسم المصدر لم تلاحظ فيه اي صحيح صحيح اي. فإذا لم تلحظ فيه مع قطع النظر فهذا حينئذ يكون اسم مصدر، أما إذا لوحظ فيه جانب الصدور يعني ما لاحظنا الكلمة دالة على حدث من الأحداث مغمض عينك لا مع لحاظ كونها صادرة من زيد فحينئذ تكون مصدر. على كل حال هذه التفرقة ومثالها اللي يذكر مثلا علم زيد أكثر من عمرو، لوحظت هذا العلم لوحظ فيه مضافا إلى كونه حدثا لوحظ فيه ماذا؟ أحسنت، حيثية صدور من زيد، علم زيد. إهنا أنا في موردنا ضرر وضرار، ضرر تعتبر اسم مصدر يعني تدل على النقص من دون لحاظ مع ملاحظة صدور عن فاعل، بينما ضرار لا على العكس. على كل حال وحدة مصدر وحدة اسم مصدر، الضرر اسم مصدر، الضرار ماذا؟ مصدر. فالمصدر يلحظ فيه جانب الصدور، اسم المصدر لا يلحظ فيه جانب الصدور. إذا صار سبق لسان انت بعد شنو واضح المقصود. ضرار مصدر لأي أسا شوية شوية بعدنا شوية شوية. ضرار من ضر لو من ضار سيجينا شوية شوية، احنا جاي نمشي بهذه. فابتداء تبين معنى ضرر، الآن التفرقة بينهما، ثم نأتي إلى ضرار، معنى ضرار وأنها مشتقة من أي منهما وكيف راح يكون شنو المعنى، هذا شيئا فشيئا. فإلى هنا اتضح بأنه هناك مصدر وهناك اسم مصدر في علم الأصول، وضرر ولا ضرار، لا عفوا، وضرر وضرار، ضرار تعتبر اسم مصدر يعني لوحظ فيه جانب الصدور، بينما الضرر اسم مصدر يعني لم يلحظ فيه حيثية الصدور. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.